الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على صيام الفرض. بينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل شهر رمضان، فقال في حديث الشريف الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الحديث فيه إفادات: أول إفادة أن الشياطين تصفد أي تربط بالأغلال والسلاسل. تخفض الصوت شوي. ثانيا أن الشياطين بالمردة مع تصفيدها وتقييدها إلا أنه قد يبقى لها أثر في خلال الشهر، خاصة عندما ترى تصرفات الناس، ترى التحامق وترى السباب والشتائم، وقد ترى في نهار رمضان سرقات وترى غير ذلك. فقد يقول قائل: كيف صفدت الشياطين وهذا الأثر باقي؟ هذا الأثر الباقي أثر النفوس التي لم تتخلص من الشر قبل دخول رمضان. في الأصل عند دخول رمضان تتخلص النفوس من شرها، لأن الإنسان منا لعبة الشيطان، ولعبة الإنسان إذا بقي فيها شعر بقي فيها أثر، أما إذا انتهى الشحن انتهى الأثر. يعني دعني أضرب لك مثالا: اللعبة التي تشتريها للصغير في البيت، عندك صغير في البيت حفيد أو ابن، بتجيب له مثلا بطة بزنبلك، بتملى الزنبلك، البطة بتتحرك وتكاكي، الزنبلك خلص، البطة بتعمل ايه؟ بتسكت. اه، الانسان منا لعبة الشيطان، الشيطان بيملاه بالزنبلك، لو دخل الشهر ولم ينتهي الشحن يقوم يفب في نهار رمضان، الانسان يشتم ويلعن وايه ويفعل حرام. لماذا؟ لان اثر الشيطان لم يزل فيه، لكن لو دخل رمضان بعد انتهاء الشحن خلاص لم يعد للشيطان عليه سبيل. وشحن الشيطان لا يذهب إلا بتحقيق العبودية الحقة لله تعالى. ومن تحقيق العبودية التوبة النصوح، والتوبة النصوح يعني التوبة التي لا غش فيها. لبن نصوح إذا كان لبنا خالصا لم يخلط بماء. ومن ثم تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن. إذا لابد للإنسان أن يستعد لتصفيد الشيطان، بحيث إذا غل الشيطان وقيد وحبس لا يبقى للشيطان أثر في ابن آدم. والاستعداد كما ذكرنا يكون بتحقيق العبودية لله، لأن الله قال في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كنت عبدا خالصا لله لا سلطان للشيطان عليك، إنما سلطانه على الذين يتولونه، سلطانه على الذي لم يترك الشحن ولم يحدث عنده فصل، إنما هو هائم على وجهه. الفائدة الثانية أو الإفادة الثانية تغلق أبواب النيران، لأن الشياطين الداعية إليها مالها بتصفده، مدام صفدت الشياطين يبقى الأبواب مغلقة. الإفادة الثالثة تفتح أبواب الجنان، لأن الداعي إلى أبواب النيران محبوس، يبقى الداعي إلى أبواب الجنان طلق إساره أو أطلق إساره ليدعو. ومن ثم في آخر رواية ينادي المنادي للجنة يا باغي الخير أقبل تعالى، ويا باغي الشر أقصر كفاية معاصي. ثم في آخر الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار. في أي شهر؟ في رمضان. في أي ليلة؟ طول الشهر عتقاء. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن شمله العتق، والويل كل الويل لمن لم يبرز نفسه للعتق وبقي على جهالته وغبنه وخداعه. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت إيه يا جماعة؟ هو كان بيكلم في جاره فما سمعش المثال اللي أنا قلته. ما أنا قلت الزنبلك لسه في شحن، هو لو فرغ الشحن قبل دخول رمضان لا يبقى للشيطان عليه أثر، لكن هو داخل وقلبه مليان حسد ومليان ضغينة ومليان غل ومليان غيظ. لكن لو هو فرمت الهرد قبل دخول رمضان يقوم خلاص، لم يعد للشيطان عليه سبيل، لكن هو دخل مشحون. يعني جه رمضان هو ساكن معاه، هو ساكن معاه ما فرمتش الجهاز. بعد ذلك ثواب من قام رمضان ايمانا واحتسابا. في ناس بتيجي في رمضان تصلي مع الناس في المسجد تقوم الليل، طيب تسأله انت رايح المسجد ليه؟ يقول لك اتعودت على كده. اتعودت على كده أي، ومن ثم عادته يقول لك يا عم خدهم في أول الليل وبعد كده أنت حر في طول الليل. يقوم يقف خلف الإمام يقول له على فكرة الساعة 9:15، يقول له يعني إيه؟ يقول له يعني الناس خلصوا. يبقى ده جاي يقوم رمضان عادة. لا، الأصل في قيام رمضان أن يقوم القائم احتسابا، إيمانا واحتسابا. اللي جاي لقيام رمضان إيمانا واحتسابا يعني معناها العداد بيعد له عند ربنا، مادام العداد بيعد هو خايف على الوقت ليه؟ هو لما يبقى محبوس في المسجد محبوس على مين؟ محبوس وأجره على الله. قال ليه؟ ومن ثم افهم الفاصل والفارق بين من يأتي للمسجد من قبيل العادة وبين من يأتي من قبيل العبادة. اللي بيأتي من قبيل العبادة خلاص هو فرغ نفسه للمسجد، كل الشواغل جعلها خارج المسجد وداخل بدون شواغل، داخل وهو على يقين أن أجره على الله، داخل وهو عنده إيمان بأن هذا فرض فرضه رسول الله أو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل إيمانا واحتسابا. اللي بيصلي إيمانا واحتسابا ده بيخلص من الصلاة ولا ذنب له. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يبقى إذن في الرواية في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان يفضله على الشهور فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يبقى إذن يا جماعة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي جليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وشاهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد الستة الذين عينهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ليختاروا الخليفة من بعده، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض. وعبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء هذه الأمة، وأنفق جل ماله على دين الله تعالى وعلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 33 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بيقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يذكر للناس فضل شهر رمضان، يبرز رمضان عن غيره، فذكر في الفضل قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن القيام هذا عبادة، واحتسابا أجره على الله تعالى الثواب، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من ذنوبه، والذنوب هنا يعني لم يذكر الكبيرة أو الصغير، من ذنوبه. وفضل الله واسع، فضل الله واسع، يبقى صلاة مكفرة. انت بتقول طولت ليه ولا قصرت ليه؟ ده انت واقف في مقام تكفير الذنوب، ومن فينا لا ذنوب له، كلتنا صفحاتنا مليانة على الآخر، وفي فرصة ربنا يغفر. تتصور لو أنا ليا مصلحة ورحت مؤسسة من المؤسسات دم قالوا لي اقف في الطابور، وقفت في الطابور والطابور فيه 1000 واحد، يقول لي طب ايه رايك ما تخليها لبكره؟ اقول له لا انا جيت خلاص، انا جيت خلاص يا عمي ده فويله. يقول لك لا برضه مش مشكله، انا خدت دوري، ولو طلع من الصف يحارب حتى يرجع مره ثانيه. مشكله دي في مصالح الدنيا، طب مصلحه الاخره. الحديث فيه ان من ياتي ايمانا واحتسابا يغفر له كل الذنوب، وفرصة ما هيتكررش، فرصة. تقول له يا عمي، يقول لك لا اصلا انا عندي المسلسل هيبدا 9:30 او ماتش الكورة هيبدا 9:30، انت جاي تصلي ومخك في الكورة، جاي تصلي ومخك في المسلسل، لا يبقى انت مش هتصلي. لذلك تأتي ايمانا بأن ما تقدمه سيبقى لك عند الله لن يضيع، تأتي احتسابا بأن صلاتك أجرك فيها على رب العالمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب ده قيام رمضان من أول ليلة. طيب فما بالك بليلة القدر؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. إذا كان من أول ليلة ربنا بيخرج الإنسان من كل الذنوب. طيب واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا حنسم كده على أول ليلة ربنا غفر لي الذنوب، مش مصلي بعد كده. طب مش مصلي بعد كده ذنب ولا مش ذنب؟ يبقى في حاجة إلى مغفرة، يبقى لازم يرجع يصلي تاني وهكذا. فافهم لأن الناس في رمضان أول أسبوع بيبقى المسجد على الحمق، الأسبوع في الوسط خلاص، واللي بعديه خلاص يقوم يرجع بعد كده يجي في ليلة القدر وينشن على 27. مين قال لك كده؟ ما يمكن تبقى سنة دي 25، يمكن تبقى 23، يمكن تبقى 21، يمكن تبقى 29. لا، العبادة مش كده، العبادة عبادة، العبادة عبادة. انت عبد، وشأن العبد الطاعة المطلقة، والطاعة المطلقة يعني تطيع بالتسليم، ما تختارش، تسلم تسلم. تيجي كده وانت مسلم امرك لله، يا ربي انا جئت طوعا لك، افعل في ما تشاء. ده الطاعة وده العبودية. يبقى لذلك شهر رمضان كله في القيام فضل، لكن ليلة القدر بتزيد. لذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا رايح وعندي ذنوب، يبقى أنا متوجه لله أن يمسح عني ذنوبي. طيب لو وافقت في قيامي ليلة القدر يبقى أنا عندي تكفير الليل العام وعندي تكفير الليل الخاص. العام اللي هو بتاع ايه؟ لو بتاع شهر رمضان، ما هو ربنا بيكفر في كل يوم وبيغفر في كل يوم، لكن ليلة القدر بتزيد. يبقى انا عندي لو وافقت ليلة القدر يبقى انا اخذت التكفير العام والتكفير ايه؟ الخاص. التكفير العام بتاع كل ليلة والتكفير الخاص بتاع ايه؟ بتاع ليلة القدر. يبقى تكفير مضاعف، تكفير مضاعف. يبقى في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ذلك، بعد أبواب الصيام والقيام، عندنا باب السحور والفطور. هو رمضان بيبدأ بالسحور ولا يبدأ بالفطور؟ ها؟ بتبدأ رمضان بالسحور ولا الفطور؟ طب بالسحور ليه؟ عشان بكرة صائم. أيوة، عشان بكرة صائم، علشان بكرة الصيام. يعني بيبدأ رمضان بالسحور، ومن ثم عندنا الثواب المترتب على السحور. في الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور أكلة وقت السحر، وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، ده اسم وقت السحر. أكلة وقت السحر اسمها السحور، وهذه الأكلة بركة، والذي عينها بأنها بركة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب البركة كامنة في إيه؟ في الآتي. أول حاجة قمت في أشرف أوقات الليل، والقيام في أشرف أوقات الليل ممكن تقوم تاكل الأكل بركة، تتوضأ وضوءك في الوقت ده بركة، تتوجه بدعاء الدعاء في الوقت ده بركة، تصلي ركعتين الصلاة في الوقت ده بركة، وبعدين هتشهد الفجر حضور الفجر بركة، وفي النهار الأكلة ديت هتونسك في نهار رمضان. يبقى الاستئناس في طول الصيام وعرضه بركة، وبعدين الصيام ده موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو السحور ده، وبعدين السحور ده مخالفة لفعل المغضوب عليهم والضالين. يبقى انت كده أصبت كم بركة؟ عديت معايا؟ كم بركة كده؟ عيد تاني. قمت في أشرف أوقات الليل، قد توفق لدعاء أو لصلاة، أكلت أكلة تؤانسك في نهار رمضان، أدركت الفجر، وافقت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خالفت طريقة أعداء الله، يبقى كم بركة؟ 5. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي السحور الغداء المبارك، كان بيسميه إيه؟ الغداء المبارك، يبقى هو بركة. طيب عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. العرباض ابن سارية السلمي صحابي جليل، كان من أهل الصفة، أهل الصفة جماعة أناس فقراء لم تكن لهم بيوت ولم يكن لهم أموال، لما كانوا يسكنون في المسجد النبوي في التلت الأخير كده عاملين ستارة بيناموا وراه. وبعدين المسلمون أصحاب الأموال منهم اللي عنده هدية يأتي بها في المسجد، ونشرين حبل كده، اللي عنده مثلا يعني ناخل يجيب جنو بلح يحط الجنو على الحبل كده، وهم في الصفة الواحد يقوم لما يجوا ياكلوا بلحة واحدة ما ياخدش اثنين، واحدة، ولما تجوا أحد غيرها والكل يأكل. وأهل الصفة دول كانوا كام؟ كانوا تقريبا كده من 200 إلى 300 بيباتوا في الجزء الأخير من المسجد، نومهم ومعيشتهم، ما لهمش بيوت، واللي يفتح عليه ربنا ويبقى له مال بيطلع من المسجد يبني بيت بره، يقوم العدد يقل. فكان العباد بن سارية السلمي ده من أهل الصف، وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الشام، لما الأصل مات ترك المدينة وذهب وسكن الشام، وظل في الشام حتى سنة 74 هجرية ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحديث فيه بيقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان. هو في سحور في رمضان؟ في سحور في رمضان ما فيش؟ في أي شهر؟ أي صيام نافلة تسحر له، لكن هو دعاه في رمضان. طب مين النهارده بيدعي على السحور في رمضان؟ كان زمان في الريف هذه العادات موجوده، كان كل عيله ليها مضيافه او لها دوار ويتنافسوا يقسموا الشهر على بعضيهم، واحد يفطر واحد يسحر. يفطر في الدوار، ليه الدوار؟ الدوار قد المسجد كده، يقوم يحط الاكل في الدوار، والغريب والقريب واللي عايز يروح الدوار يروح الدوار، وهو يوجه دعوة إلى حبايبه يقوم إيه اتفطرني وفطرك. وكانت هذه العادات كانت بتصنع شيئا من الود بيضفي على الناس طول السنة، يبقى ده بيدعيه في أول الشهر ودي بيدعيه في آخر الشهر، كل واحد بيبقى حريص إنه يروح الدوار. ويربط قلوب الأبناء أبناء العيلة ببيت العيلة. اللي ينبي العادة دي اضمحلت كشت فما بتعادة تيب ازاي؟ أصبح الشح هو السمة الغالبة على الناس. بدأ يقول لك لا أنا هعمل في بيتي. طيب يا سيدي كويس، اعمل في بيتك. بيته يسيع كم واحد؟ على صينية واحدة يسيع عشرة، يسيع عشرة. طب ما الأول الدوار وكنت بتروح وبالموجود وإيه، بيبقى الفرحة عامة كده، وكانت عاملة منظر اجتماعي عالي. وفي السحور برضه يبقى في الدوار، لأن وقت الأمور شحت، بيروح في البيت في الفطور هو وعياله ويجيب حماه وحماته، والمسائل الاجتماعية اضمحلت، ومن ثم الود عدم بين الناس. مش كان زمان أيام الفجر كان يبقى طابخ ملوخية ناشفة ناشفة هكذا بتسلك، يبقى مش عليهم غير ملوخية، لكن عند المغرب تلاقي مع الملوخية معاها ازاي؟ رز بلبن، وجنب رز بلبن خبيزة، جنب الخبيزة منين؟ أمك هتقول لك احنا ودينا فلان صحن فجاب لنا صحن، ودى الصحن ملوخية وهم جابوا صحن رز بلبن، ودى الصحن ملوخية التانيين جابوا صحن خبيزة، صحن ملوخية جاب صحن بامية. افهم معايا الترتيب. يبقى أصبح على الطبلية خمس صحون وهم حداهم ايه؟ حداهم نوع واحد. الموضوع ده كان بيجلب ود عالي، كان يبقى الجار في معونة الجار. النهارده كل واحد وشه في الحيطة، والمسائل دي أثرت في العلائق العامة. العلاقات العامة خلاص أصبحت ضعيفة. ده النهارده الجار بيموت وجاره ما بيعرفش، الجار بيزوج ابنه وجاره ما يعرفش. ليه؟ لأن الود أصبح شحيحا. فهو نوح عليه السلام سيد الخلق كان بيدعو الناس للسحور، بسحرهم أهو. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان. يبقى الناس راحوا قالوا فين؟ قالوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الدعوة للسحور دي سنة ولا ما سنة؟ لا. الناس النهاردة يقول لك ده بدعة. بدعة يا عم ازاي؟ ما هو النبي اللي دعا أهو، ما هو النبي اللي دعا للسحور أهو، دعاه إلى السحور في رمضان. يبقى دعاه في بيته ولا فين؟ في بيت. افش كده من البيت يا سيدي وادعي الناس، اعمل منظر حتى للبيت. انت عارف المنظر ده حتى النهاردة في العقيقة. النهاردة العقيقة عاد يعملوا فيها ايه؟ بيوزعوها بره. أمر طيب؟ طيب يا سيدي، بس أطيب منه تأكل في البيت. لما تأكل في البيت ده عم يقول لك الفكرة مش هيجي. مين قال لك انه ما هيجيش؟ مين قال لك ما هيجيش؟ يا سيدي وزع جزء وخلي جزء في البيت. لما الناس تدخل البيت بتصرف أبصار الناس السيئة عن بيتك. الحسد يقل شوية، النظرة السيئة اللي معششة على البيوت وعاملة فيها مشاكل بإيه بتنمسح. لما أنا حتى يبقى الشقة ضيقة وأعمل فيها أكل وأدعي فيها الناس، الأكل ده بيذهب أبصار الناس عن بيتك، بيذهب أبصار الناس عن أولادك، ومن ثم افهم المسائل كويس. قال العلوم المسلمية دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما. هلما يعني ايه؟ تعالى اقبل. قال هلما الى الغداء المبارك، فاكلت السحر غداء وغداء مبارك. وهناك حديث اخر فيه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال مبينا لاصحابه يعني ايه بركه، يعني ايه بركه؟ قال البركه في ثلاثه. اسمع بركة الثلاثة دوني عشان تعرف يعني ايه بركة في السحور. قال البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. الجماعة البركة فيها كام؟ لما تصلي لوحدك 27 ضعف، 27 ضعف، يعني معناها الثواب مضاعف. آكل واخد ثواب. أيوة تأكل وتأخذ ثواب. البركة في ثلاث: في الجماعة والثريد والسحور. الله، ايه دخل السليم؟ هو ايه الفتة؟ يقول لك فلان ده مفتة، يقول يغضب. تغضب ليه؟ انت مش عارف هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام يعني هاشم او هشام؟ من الهشم. قال له هاشم لانه كان يهشم السريد للاضياف، كان بفت للضيف، وهي في فرق بين الفتة وغيرها للضيف. أيوة الفتة بالنسبة للضيف بركة. كيف؟ سيأكل بدون مجهود ولا فيها مجهود؟ فيها مجهود ولا مفيش مجهود؟ مفيش مجهود. سنانه مخلعة مش مخلعة؟ هياكل. وبعدين الهضم بتاعها مش عايز مجهود، واللي مش عايز مجهود ده بيرجع على البدن بسرعة، بيأثر في البدن، بيأثر في الايه؟ في الشعب، والبدن يستفيد منه بسرعة. يبقى شوف معايا، لا أصبح عنده جهد في أكل ولا عنده مجهود في الايه؟ في الهضم، ومع هذا استفاد البدن بسرعة. يبقى بركة ولا مش بركة؟ بركة. لكن لما تجيب له عيش مقرمش يقعد مشيله سناب يلفها مرة يماتي مش ماشي، يجيبها مرة يماتي مش ماشي، إذا نمصمص فيها لغاية ما تروح فين؟ تروح في داهية. يبقى هو البركة في ثلاثة: في الجماعة حيث المضاعفة إلى 27 ضعف، وفي الثريد لا مشقة في أكل ولا مشقة في هضم، ويرجع فائدته على إيه؟ على البدن مرة ثانية. والسحور أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب ده في السحور، يبقى السحور بركة ولا لا؟ ممكن زوجتك تقول لا مش مسحرة. ليه؟ تقول لك أنا لو مسحر قلبي بولع نار. طيب هو السحور لازم أكل؟ مش لازم أكل يا سيدي، أقوم في السحر أشرب مي، أقوم في السحر أكل بلحة، أكل خياراي مع زي، أكل أي حاجة، مش لازم أتعشى يعني، مش لازم. أهم شيء تقوم في السحور، قوم في السحور اتمضمضي وصلي ركعتين، سحرت ولا لا؟ سحرت. لكن لا، هو أصبح في طبع، هي بتحب النوم، تصلي التراويح وتنام، تقوم الساعة 10 الصبح، طب ما تقوم السحر ونام تاني. يبقى إذا نغير شوية. بعد ذلك ثواب تعجيل الفطر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. دليل الخيرية في هذه الأمة في رمضان تعجيل الفطر. يعني نفطر قبل المغرب؟ لا، التعجيل معناها أول ما تسمع الله أكبر تفطر، مش تنتظر لما يخلص أذان. لا، أول ما تبدأ، أول ما يبدأ يقول أم ويفتح خلاص يبدأ حان وقت الفطر. اشرب اللي انت عايز تشربه، بس إلا الدخان. مش الشيخ يقول لك الشيخ قال ايش الناس يشربوا؟ لا، انا بقول لك الا الدخان. او في واحد بيبقى حابس نفسه وعند النار مقدم يشرب الاول سجاره وبعد كده يفطر. لا، ده بيهلك نفسه مرات، وبعدين ده بيرضي الشيطان قبل ان يرضي الرحمن. افهم شوي، هي من الامر مش سهل، لا الامر كبير، ده امر عباده. ابدا بالفطر اولا، والفطور مش معناها اكل، الفطور معناها ادخل الجوف اللي يبرد الظمأ، كوباية مية زي ما انت كوباية عصير انت عايز تشرب، بلحة، واطلع بعد كده صلي فرضك. انت فطرت ولا لا؟ فطرت. والقليل ده لما دخل المعدة أعطاها إشارة إن خلاص اللي حداك اللي جواك ده اشتغلي فيه الوقتي وبعديها حصل المغرب وأرجع أتعشى. وأنا بيعجبني حال ناس بيفطر بالقليل ويأتي بالصلاة ويأخر الأكل بعد التراويح، يروح يأكل بعد التراويح ويطلع كده يروح له مشوار يلف شوية ويرجع ينام ويقوم في السحور يأكل أكل السحر ودنه طول النهار يعني فرح كده كده كده. الفطور بينال بأي شيء يدخل الجوف، أي شيء يدخل الجوف عند الأذان يبقى اسمه فطور، أما الأكل ده اسمه عشاء. يبقى تفطر وتصلي وبعديها إيه؟ وبعديها تتعشى. ده دليل خيرية في أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ولما أفطر أحذر وأحذر من ملء المعدة، لأن المعدة طول النهار بتجاهد. لما أجي بعد الجهاد في طول 14 ساعة صيام أو 17 ساعة صيام وبعد كده أترسها على الآخر، أنا هعمل ليها تلبك في أول ليلة وبعديها بدأت العطب يهجم على البدن، انهض ده عند تلبك معوي، بعديها يبقى فيه إسهال، بعديها مش عارف يبقى فيه إمساك، بعديها هياخد علاج، بعديها الصحة رجعت للخلف. بسبب ايه؟ بسبب الشبع. لا، الشبع ده داء، بل أشر داء، أصعب داء في الوجود الشبع، هو اللي بيجلب أمراض الجهاز الهضمي. وبعديها الجهاز الدوري، وبعديها الجهاز العصبي، وبعديها نقص عنده المعدة عصبية، ده حتى العسل ما بتقبلوش. ليه؟ لأنه هو لم يقف على حقيقة الداء، هو لسه إنسان شهوي كل ما يشتهي يأكل. لا، افطر ولكن ارفق بمعدتك مش تملاها يا سيدي. كل في ليلة رمضان كل 5 مرات، والله الشرع ما يمنعك، بس ما تشبعش في 5 مرات، كل وبعد ساعة كل وبعد ساعة كل، كل ما تجوع كل بس ما تشبعش، تظل صحيحا سليما معافى. ما احنا كنا بنشوف ناس، يعني انا كان لي صديق من كفر كشك مش من بعيد، مات الله يرحمه، انت عارف عاش كم سنة؟ كان معمرا، عاش 134 سنة، لم يذهب لطبيب في يوم من الايام. ابنه كنت تشوفه تقول تقول جد ابوه، الراجل ده يعني من عيلة ابو فرابيه، ابنه كان اسمه ابراهيم ابو فرابيه، اللي يشوف ابراهيم يقول عنده 150 سنه، وابوه كان عنده 130 سنه، اللي كان يشوفه يقول عنده 27 سنه. ليله ما مات طلب قصب يمص، وجابوا له قصب، عود قصب، مص القصب ومات. فشفت الترتيب ازاي؟ يبقى انا بقول لك الحكايه ليه؟ الراجل كان عارف الامور صحيحه. الشبع ده داء، لو هدم على البدن خلاص. ما هو اي النبي قال كده يعني معروف كده، المعده بيت الايه؟ احنا عارفين. لكن ما كده بياكل يقول لك يا عمي بس بعديها حديها حبايه زنتاك هتصلح المسائل. طب وهتصلح المسائل وقتي، بس هتتلف حاجه ثانيه جوه، حزنتك هتتلف. لا، وتقول لازم تاكل ايه؟ كل ما تشبعش، ولما تجوع كل تاني، وما تشبعش لما تجوع كل تاني. ده انك طول ايه من الترتيب ده؟ تدنك معافى الابد الى ان ياتي الاجل. لكن هتملاها ابقى قابلني. هقابلك فين؟ هنقابل بعض عند الدكتور في العياده. ما انت هتملاها وانا حملاها، وبعدين نتفذلك على بعضينا. يقول لك يا عم كل واحد منا ادرى بثلثه، لا دي مش فيها فزلك، الصحه مش فيها فزلك، اوعى تجامر بالصحه. يعني هو السن مرتبط بالوعد ينظر نفسه؟ لا، السن ده قدر ربنا كتبه مكتوب وانت في الرحم وانت لسه مع زي في النطق. لكن بنتكلم يعني من قبيل اسباب، من قبيل الاسباب مع زي العافيه لها اسباب، العمر ده مكتوب لكن العافيه لها اسباب. من اسباب العافيه عدم ملء المعده، ما تملهاش على اي حال فاقر. وبعدين اللي بملاه بيعطف في الدنيا وفي الاخره بجوع، وفي الاخره بجوع. قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي جحيفه لما تجشا، يعني كان وملاها وبعدين هو قاعد بطنه دربكت، الدربكه ديت لها منافذ، ان الهواء ده نزل اسفل المعده بيطلع في المجاري في ريح فساء او درات. طيب الدرع ده ما نزلش تحت، تبدا المعده تدربك وبعديها يطلع فوق. ان طلع فوق اما ان يخرج من الفم في الجشاء اللي بيسموها باللغه المصريه تتريعه، ان طلع تتريعه يبقى اسمها جشاء، وممكن ما يطلعش من الفم، يطلع الدماغ يعمل فيها صداع. الريح ده ما طلعش من تحت يطلع لفوق، ان ما طلعش من الفم يوصل الدماغ يعمل فيها صداع. يقوم لما ربنا يمن عليه بعطسه يحس ان هو ايه؟ فاق. العصا طلعت الايه؟ طلعت الريح اللي طلع من المعده. بس نزل منين؟ نزل من الراس. يبقى لذلك بنقول اهو المعده ارفق بها، ما تشبعش. ما تشبعش، لماذا؟ الشبع ده، الشبع ده بيعطب البدن، وده بيبعد صاحبه يوم القيامه من الرحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي جحيفه: يا ابا جحيفه اقصر جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. طب أنت تجوع يوم القيامة؟ ده احنا في الدنيا حبسنا أنفسنا علشان نشبع يوم القيامة. هنشبع يوم القيامة؟ نشبع إن شاء الله من الجنة. نشبع إن شاء الله من الجنة. ذكرنا الصيام فرضه و نافلته، وذكرنا قيام الليل وما فيه من ثواب، وذكرنا السحور وما ترتب عليه من ثواب وفضل، وذكرنا الفطر وتعجيله وما ترتب عليه من ثواب وفضل. بعد ذلك هو رمضان كده خلص؟ أبدا. هو رمضان صيام وقيام فقط؟ لا، ده رمضان شهر محطة غسيل ومحطة تشحيم ومحطة تزويت. ما انت ماشي طول السنة، السنة كم شهر؟ 12. انت ماشي من شوال وبعدين وصلت شعبان، تدعو تقول اللهم بلغنا رمضان. رمضان ده وانا ماشي طول السنة يعني اكتسبت خطايا وذنوب، تجلت عندي العجل، مش عارف امشي، الحمل تجل، انا مطلوب محطة اغسل فيها الاوساخ اللي اتعلقت بثيابي، واشحن البدن، واخد معايا زاد وزوادة يكفيني حتى بس يعني مرحلة. او انت ماشي طول السنة عمال نغلط في بعضينا، بنشتم في بعضينا، بنتعدى على بعضينا، وايه كل واحد عنده ذنوب امتلتلة، يقوم رمضان انا هدخل بدل الشحن هفصله وادخل عشان اغسل الذنوب، ولما اغسل الذنوب البدن يقوى شويه، وبعديها احمل معايا زاد يكفيني اللي اعيشه من السنه. تبقى ايه؟ محطه هتغسل فيها وتشحم وتاخد معاك زاد. طيب من الزاد ده ان انا على الفطور ادعي ناس، وعلى السحور ادعي ناس. طيب يا سيدي من الزاد اقف على الطريق يعني اشتري شويه البلح، واقف على طول بفلوس بعيالي، ولد على الطريق ده، ولد على الطريق ده، ولد على المدخل ده، ولد على المدخل ده، واللي جاي كده جنب المغرب مستعجل برمي له كيس بلح فيه ثلاث بلحات برمهم له عنه مكانهم. انا كده فطرت صائم ولا لا؟ فطرت صائم. تتصور لما يبقى واحد عنده نية يفطر كم صائم في الشهر؟ كم صائم في الشهر؟ ألف يعمل حاجة. ده ألف في يوم، ده ألف في يوم. فموسنا كان مدخل الصوالح والنمروط، ومدخل فموس البلد وجهيلة، ومدخل جنتين ودرامون، ومدخل الصالحية وشكر، ومدخل البروم، ومدخل خط البحر، تمام، ومدخل أدي مداخل هيات. بيدخل فموس يوميا ما يقلش بحال عن 100,000 بيدخلوا ويطلعوا. وأدي أشياء بسيطة هيات لكن وراها ثمرة كبيرة جدا. وانت عارف الكيس ده بيعمل ايه؟ ياه، بيفك أزمة كبيرة قوي، هيخلي أقلنا فيها، هيفك أزمة مرورية. بدل ما كله يهجم على الفموس في وقت الوقت ده عشان يفطر، لا هو فطر خلاص هيمشي براحته. يبقى هنخفف حوادث الطرق. ما الحوادث بتحصل وقتين، جد المغرب ربع ساعة كله عايز يفطر، خد يا عمي اهو الفكيس اهو افطر، هيفطر وهيرتاح، يقوم هيوصل البيت براحته. شفت الحركة؟ كيس بلح فيه ثلاث بلحات، او شوال بلح، الشوال ده خد ثواب صاحبه، خد ثواب جدين، وبعدين تسبب في تنظيم المرور جدين، وخفف الحمل على الناس في الحوادث جدين. ده هي مش بلحة وهياكلها، لا ده هي رسالة، هي رسالة افهمها، رسالة. طيب واحنا بنشوف على الطرق ناس فقراء وبواقف كده كل همه خد خد خد خد خد وهكذا. يبقى إذن ده أهو مش هاكلوه، دول مش شبعوك، يشبعوك ولا أنت مشكلتك عايز حمام وتاكل أنت طبعا حمام أنت. طب أنت عمرك جبت حمام للجامع هنا؟ جبت حمام للجامع؟ مش الشيخ مش باكله، بس هات للجامع هنا. عايز فت. ما الفت يا سيدي؟ هو عيب إنك تفت؟ خلاص يا عم، يا عم صلاح قول نعم. الحمام بيزيد لما يطلع بره، المال بيزيد بالإنفاق، المال يزيد بالإنفاق. الحمام إن ما جبتش حمام هيطير من برج، لا هات عشان ما يطيرش. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. افهم الجزئية الأخيرة بالذات. تبقى في واحد صائم أناني يقول لك انا اروح افطر عند فلان اضيع ثوابي. ثوابك ايه يا حبيبي؟ صيامك اجر ليك، ما تقلقش اجر صيامك. انت رايح تلبي دعوه اللي دعاك جودا منك عليه، فهمها كده. هو مش داعيك يلطم رغباتك، لا، ده انت رايح تجود عليه تلبي الدعوه، ولما تاكل عنده بتعطيه ثواب او بياخذ من وراك ثواب مثل ثوابك، واجرك كامل غير منقوص. يبقى انت بتبخل على جارك ليه؟ دعاك روح. لما تروح انت كده فعلت فعلة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد دعوة ابدا اطلاقا. والحديث في البخاري كان إذا دعي لبى، وقال في الحديث: لو دعيت إلى كراع لأجبت. عارف الكراع والزراع؟ زرع يا عم الحاج، شوية شوية شوية شوية. الكراع اللي هو الكوارع، والكوارع دي أكلة الغني ولا الفقير؟ طيب لو دعيت الى كراع لاجب، يعني لو فقير دعاني حلبي، ولو دعيت الى ذراع لاجبت. وكان يذهب مع اي احد يدعوه، ده النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام ما رد دعوه داعي اطلاقا. الزراع الاكل الغني، لحم الريش، لحم الكتف ده مثل لحم الورك؟ لا، الكتف اعلى. كل ما يبقى العظم اللحم قريب منه يبقى لحم اجود، بيبقى اللحم اجود مع زي. يعني لحم الريش خفيف على اي انسان ياكله، خلاف لحم الورك. تمام كده. العرق الفلتو ده اللي هو ايه، اللي هو في السلسله، لو اكله مريض الكبد يستريح في اكله ولا يتضرر به، لكن لو اكل لحم الورك يتعب. ما ما هو ده مش ده علم، علم. يبقى بيقول له لو دعيت الى كراع لاجبت، ولو دعيت الى ذراع لاجبت. الغني بيجيب اللحمه والفقير بيجيب الكوارع، ومع هذا كان يلبي دعوه من دعاه صلوات الله وسلامه عليه. بس قال لبى دعوه اليهودي. يبقى افهم معايا، يبقى لما تدعو صائم، الصائم ده ينبغي ان يكون انسانا مثاليا، ومن مثاليه الصائم حسن فهمه، ومن حسن فهمه ان يعلم ان صيامه لن ينتقص اجره اذا لبى دعوه من دعاه على فطر او سحور. ومن حسن الفهم ان يعلم انه اذا ذهب الى من دعاه تلبيه هو بهذا مستسن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يجود على صاحب الدار لأنه يتسبب في إحرازه للثواب مثل ثوابه. يبقى ثواب من فطر صائما، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. و زيد بن خالد الجهني كنيته أبو طلحة، ويعني في الفتح الإسلامي أتى مصر حرسها الله تعالى ورعاها، وقالوا توفي سنة 50 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ثانية، لكن هي ما في الرواية هو فيها، سئل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث فيه يعني ايه، فيه كلام، أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. يعني عايز يقول لك إن من قبيل إحراز الثواب في رمضان بعد دعوة الناس على الفطر والسحور أن تتصدق من مالك، لكن الحديث فيه ضعف. بعد ذلك رمضان صيام وقيام وفطور وسحور ودعوة على فطور وسحور، بعد ذلك ثواب صدقة الفطر. روى أبو داود وابن ماجة في السنن من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة الفطر اللي هي زكاة الايه؟ الفطر. زكاة الفطر دي متى تجب؟ تجب عند آخر فطر من رمضان، تجب عند آخر فطر من رمضان. وكلمة تجب يعني معناها تحرم بعد ذلك، لكن هل يجوز إخراجها من أول الشهر؟ يجوز، يجوز أن يعجل بها مش في إشكالية خالص في أول الشهر. لكن كلمة معنى الوجوب يعني يحرم إذا أخرها عن وقت وجوبها. صدقة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، وهذه لا ليس فيها نصاب إلا نصابها شيء واحد. إذا وجد المرء في بيته ما يزيد عن قوت ليلته في آخر رمضان وجب عليه إخراج الزكاة. لكن اللي ما عندوش قوت الليلة سقط عنه فرض الزكاة. اللي مش عنده آخر ليلة ما يكفيه وبنيه خلاص سقط عنه الزكاة. الشيء الذي بعد هذا تخرج من الطعام، واليوم الحمد لله السبل كثيرة في الطعام. إذا تروح جمعية خيرية تقول لها دولي والله زكاتي أنا وعيالي، وهم يشتروا ووزعوا، أعطتهم فلوس أو نقود هم وكلاء عنك يشتروا وحيوزعوا. طيب يبقى النهاردة ما فيش علة، أصلا مش لاقي فقير يا عمي. خلاص الجمعيات فيها كشوفات، كل جمعية في مكان فيها كشف، عارف الفقير وعارف أحواله. أنت اطلع من عهدة زكاتي أهيت وهم يتولوا المسؤولية. طلعتها في أول الشهر وهم طلعوها في آخر الشهر وصلت، أنت من يوم ما طلعت وقعت عند الله خلاص. طيب زكاة الفطر صاع، والصاع 3 كيلو يعني من طعام، من اللي انت بتاكله، لوبيا فاصوليا فول يمشي يمشي، عدس يمشي، تمر يمشي. هتقول النهارده هبعت له غله وهو بيشتري من الطابونه، يا سيدي خلاص ابعت له لوبيا. اللوبيا مش مش مش, مش هتمخها تنفع في الزكاه، تنفع في زكاه الفطر. لوبيا فاصوليا عدس فول ارز مش في اشكاليه خالص، النعمه واسعه والحمد لله وافيه. صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. أيوة هي صدقة فرض، فرض، لكن مع كونها فرض إلا أنها كذلك بتمسح الذنوب بتاعة النهار. فصدقة الفطر مع كونها فرضا فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها مع فرضيتها تغسل ذنوب النهار، تغسل ذنوب النهار من اللغو، كلام اللي هو مش من ليس من ورائه فائدة، ومن الرفث اللي هو الكلام في شأن الايه في شأن النساء وهكذا. وطعمة للمساكين، ومعنى هذا أن الله تعالى لم يفرض شيئا إلا وفيه مصلحة البشر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع شيئا إلا في صالح البشر. يعني الزكاة فرض لكن مع هذا طعمة للمساكين فقط، لا يعني هو خص المساكين لأنهم الأضعف، الأضعف ولأنهم الأحوج، لكن يعني مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة العامة. الآية اللي في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغنم سبيل الله وابن السبيل، التمنية دول هم مصارف زكاة الايه الفطر برضه، لكن هو خاص المسكين لأنه الأضعف، لأنه الايه الأضعف. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يبقى أدى الفضل في معاد. طيب ومن أداها بعد الصلاة؟ قال فهي صدقة من الصدقات، يعني معناها أثم، أثم وقبلت منه على أنها صدقة. ما هو يعني لما يبقى أنا الفرض ما صليتوش بيسقط عني ولا بقى أطالب القضاء؟ طيب أنا زكاة رمضان ما أخرجتهاش لغاية ما يوم العيد إيجي، طيب تقضى أو لا تقضى؟ تقضى أو لا تقضى؟ طيب هو ممكن أتاني العيد وأنا ما عنديش، يبقى هي أصلا غير واجبة علي. لكن لو كانت عندي ولم أخرجها طيب المانع من الإخراج إيه؟ الكسل ولا البخل ولا الجهل؟ الجهل ما فيش تكليف، الجاهل مش مكلف، يكلف بالعلم. أما البخل يبقى عالم، يبقى تعمد عدم إخراجها حتى خرج وقتها، يقوم يأثم يأثم وبعديها هيخرجها، وقع صدقة لكنه أثم مع إخراجه، أثم مع إخراجه. طيب نتوقف عند هذا الحد. على فكرة في حديث أنا عزوته للصحيحين، هو أصلا إيه عند النسائي في السنن، حديث عبد الرحمن بن عوف، هو حديث منكر لأنه خالف فيه الثقات، لكن إيه الشيطان ضحك علي، جبت حديث مكان حديث وأنا ذكرتك به الوقتي.